بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فلا يزال الحديث متعلق بالصحيح، ومن الفروع المتعلقة بالصحيح هو الكلام على ما يتعلق بالكتب المعنية بذكره، وهي كتب المستخرجات، وقد تقدم الكلام على المستدركات وكذلك الكتب التي وسمت بالصحيح ونحو ذلك، صحيح ابن حبان وابن خزيمة، وكذا تقدم شيء من الكلام عن الموطأ. والآن لازلنا نتكلم عن المستخرجات. قلنا بأن المستخرجات هي عبارة عن مستخرج لكتاب ما. قلنا بأن المستخرج ماذا يفعل؟ يعمل إلى كتاب ما، أيا كان هذا الكتاب صحيح أو وسم بالصحيح أو وسم بالسنن أو نحو ذلك. هو أن يعمل المستخرج، يقصد يأتي إلى كتاب ما ثم يصنع عليه مستخرجا، يصنع عليه مستخرجا، يخرج عليه كتاب. لكن شرط المستخرج ألا يخرج الكتاب من طريق صاحبه، عن صاحبه، إنما يحاول أن يتفادى الإيه؟ وجود المصنف، يحاول يتفاداه فيشترك معه في شيخه، وهذا مقصد له، مقصد له أنه هو إيه؟ أنه هو يشترك مع الشيخ في الإيه؟ مع المصنف في الشيخ، وده هدف. ولا يبتعد عنه، عن هذا الهدف، إلا إذا تعذر جدا عليه، ما يحاولش يطلع عن الهدف ده أو يخرج عن هذا الهدف إلا إذا عن هذا الأمر، وهو الوقوف على أو إخراج الحديث من طريق شيخ المصنف، إلا إذا تعذر عليه ذلك جدا فيأتي للذي هو أرفع منه وهو شيخ شيخه، شيخ شيخ المصنف. وقلنا بأن المستخرجات منها ما خرج على الصحيحين، ومنها ما خرج على صحيح البخاري خاصة، ومنها ما خرج على مسلم خاصة. ولا يزال الكلام في المستخرجات موصولا إن شاء الله تعالى. ولذلك العراقي لما ساق الكلام في المصنفات ماذا قال؟ قال واستخرجوا على الصحيحين، على الصحيح كأبي، بدأ يتكلم. طبعا هم استخرجوا على غير الصحيح، واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه. أبي عوانة هذا على صحيح مين؟ على صحيح مسلم، والإسماعيلي على البخاري. كأبي عوانة ونحوه، ونحو إشارة إلى غيره من اللي من المستخرجات. واجتنبي، وهذه إشارة أخرى إلى مسألة مهمة جدا، ويقول استخرج على الصحيح كأبي عوانة ممثل لهذا، ثم قال كأبي ونحوه واجتنبي، ودي مسألة مهمة جدا، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، عزوك ألفاظ المتون لهما لمن؟ عزو متن المستخرج للمصنف. أحسنت. يبقى الحديث الذي تجده في المستخرج لا تاتف تقول أخرجه البخاري، وتشيل مين؟ وتشيل الواسطة المستخرج أو الكتاب الذي أنت أخذت منه هذا الإيه؟ هذا الحديث. فما تقولش أنت عارف أنه هو المستخرج بطبيعة الحال أخذ الأحاديث الموجودة فين؟ في البخاري، أو إن كان على البخاري، أو في مسلم إن كان على مسلم، أو في البخاري ومسلم إذا كان عليهما، يعني خرج عمل مستخرج على البخاري ومستخرج أيضا على مستخرج أيضا على مسلم. فإذا وجدت الحديث في المستخرج فما تجيش وتقول إيه؟ خلاص شيل المستخرج خالص، علشان المستخرجات الناس لا يعرفونها عامة الناس، فتأتي في خطبة الجمعة وتقول إيه؟ وتقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وأنت واخد الحديث منين؟ من المستخرج، من المستخرج. واضح؟ إلا في حالة واحدة، وهي إذا اطمأننت وعدت إلى البخاري فوجدت الحديث فيه فين؟ بنصه، ليس هناك اختلاف في الحديث المورود، أو أنك ستقتصر من الحديث الذي أخرجه المستخرج على النص الموجود فين؟ في الكتاب الذي عمل عليه المستخرج، إن كان في البخاري أو في مسلم أو نحو ذلك. ولذلك هنا قال واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما، ما تاخدش من المستخرج تقول خلاص يبقى رواه البخاري أو رواه مسلم، لأنك عارف إن هو إذا كان على البخاري أو على مسلم. واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما، هنا قيد بقيد، ليس هذا بالإطلاق، وده اللي احنا قلناه، بشرط أن تعرف إن أصل الحديث ده موجود، إن الجزء الذي أنت ستقوله موجود فين؟ في البخاري، فعندئذ لك أن تقولها. ولذلك هنا قيد فقال واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا وإيه؟ ومعنى. ممكن يقع الخلاف في اللفظ، ممكن يقع الخلاف فين؟ بسبب أنه أتى بشيء زائد، بشيء زائد مع النقص اعزل ما فيش مشكلة، إذا عرفت أنه هو يعني أتى بالحديث ناقصا ليس بتمامه كما في البخاري أو في مسلم، يبقى أنا ما عنديش مشكلة في المسألة دي. ليه؟ لأنه كده كده موجود فين؟ في البخاري أو موجود في مسلم. لكن الإشكالية فين؟ إذا كانت فيه زيادة، وهذه الزيادة ربما تحمل اختلافا في بعض المعاني. ولذلك قال إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، ثم قال وما تزيد فاحكما بصحته. في هذه المسألة، وسيأتي بطبيعة الحال الكلام فيها، لا يزال الكلام للعراقي رحمه الله تعالى في الألفية، قال وما تزيد فاحكما بصحته، يعني إذا زادت المستخرجات شيء على فالحكم هنا بالإيه؟ والحقيقة الحكم بالصحة هذا يحتاج إلى شيء من الإيه؟ بل العلماء يقولون لا بد من النظر في الرجال الذين أتوا بهذه الزيادة، لأن عندي في راوي أو اثنين أو ثلاثة مش من أصحاب الإيه؟ مش من أصحاب الصحيح. على الأقل في راوي اللي هو الموافق للبخاري، اللي هو المتابع للبخاري، وممكن يكون اثنين، المتابع للبخاري ولشيخ البخاري، ممكن ولا لا؟ ممكن، وممكن يبقوا ثلاثة. فأنا لازم أبص لدول، دي نقطة. النقطة الثانية دولت من ناحية التوازي في نزول، لأن المستخرجات نازلة، ففي راوي على راوي أو اثنين على الأقل موجودين فين؟ بين المستخرج وبين صاحب، دولت برضه أنا لازم أبص فيهم و أعرضهم على قواعد ضبط، قواعد نقد الرجال أو قواعد أهل العلم الذين لهم عناية بالرجال، ماذا قالوا في هؤلاء ونحو ذلك. فإذا أردت أن هذا السند صحيح هؤلاء الرجال، يعني ففي الحالة دي نعم لي أن أحكم بالإيه؟ أحكم بالصحة. يبقى الحكم بالصحة على الإطلاق لا، إنما الحكم بالصحة هذا بعد الرجوع إلى الإيه؟ بعد الرجوع، بعد عرض الرجال الذين هم ليسوا برجال الصحيحين، بعد عرضهم على قوانين نقد الرجال، واضح في بالنظر في التراجم ونحو ذلك. وما تزيد، وذلك ذكر الحافظ ابن حجر ونحو ذلك، قال وما تزيد فاحكمين بصحته، هذا طبعا بعد البحث والتحري، فإذا وجدته صحيحا خلاص حكمت له بالصحة، وإن كان المستخرجات يعني اعتنوا بما يتعلق بالرجال عناية طيبة في هذا الباب، لكن أيضا لا بد من النظر فيما يتعلق بالرجال. فهو مع العلوي، وعايز يقول لك ان في فوائد، دولت فائدتين، تستفيد الصحة وتستفيد كذلك علو الايه؟ علو الاسناد. ولذلك قال وما تزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلوي من فائدته، فهو مع العلو يبقى دي فائدة، ومع علو الاسناد تستفيد كذلك ايضا علو الايه؟ علو الإسناد. ليه؟ لأن المستخرج بيأتي من طريق آخر، ويجتهد أن يكون هذا الطريق أن يكون عاليا، وهذا مقصد وغاية له إن وجد ذلك، وإن استطاع الوصول إلى ذلك فهذه غاية وقصد له، فيجتهد في أن يصل إلى هذا. أنت لما تبحث في هذا فتأتي ربما تستفيد في غالب الأحاديث شيء من الإيه، تستفيد شيئا من العلو، علو الإسناد. والعلو مقصد من مقاصد أهل العلم قديما حتى الآن حديثا، وإن كان ولا يفيد كثيرا فيما يتعلق بالرواية ونحو ذلك، إلا أنه يعني البعض يجتهد في أن يكون سنده عالي. وإن كان الآن غلب على ما يتعلق بالبحث عن الأسانيد ونحو ذلك الرياء والتسميع والتشهير، والله مستعان وعافانا الله وإياكم من مثل هذه المزالق. هي في الحقيقة ما عادت تفيد من ناحية الصحة والضعف شيء، إلا أنها سند تشريف، وفي الوقت نفسه قد تعطيك شيء من الإيه، من يعني العزة فيما يتعلق بالعلم ونحو ذلك. هذه من ناحية، لكن من ناحية التصحيح والتضعيف خلاص. ولذلك قال وهو فهو مع العلو من فائدته. طيب ثم قال والأصل يعني البيهقي ومن عزى، والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا. هو في الحقيقة خلاص يعني وما تزيد في حكم بصحته فهو مع العلو من فائدته، بهذا يكاد يكون انتهى الايه. لكن بقول لك خلي بالك، احيانا بعض الكتب بعض المصنفين ياتي فيقول رواه البخاري كالبيهقي، كثيرا ما يفعل ذلك في السنن ونحو ذلك، واضح. و البيهقي لما يسوق الحديث من طريق المستخرج يقول ايه، من طريق المستخرج يقول اخرجه البخاري، يقول أخرجه البخاري. المصنف هنا بيقول إيه؟ يقول البيهقي لما يقول أخرجه البخاري إنما هذا اصطلاح خاص له، ويقصد بذلك إيه؟ أخرج أصله وليس هو بإيه؟ بتمامه. ولذلك قال والأصل يعني البيهقي، يعني البيهقي لما يقول أخرجه البخاري يعني أخرج أصله، وأصل الحديث في الصحيح، أصله في الإيه؟ في الصحيح. ولذلك قال والأصل يعني البيهقي، يعني البيهقي لما يقول أخرج البخاري يقصد بذلك ليه، يقصد بذلك أخرج أصل الحديث. يعني البيهقي ومن عزى، ومن عزاه إلى الصحيح، إنما يقصد بذلك ليه، يقصد بذلك أصل الحديث وليس الحديث الذي في المستخرج بتمام، أصله في الصحيح وليس، واضح. ثم قال وليت إذ زاد الحميدي ميازا. الحميدي وصاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، وهو غير الحميدي شيخ البخاري، الحميدي هذا سند نازل، فغير الحميدي شيخ البخاري. فالحميدي له كتاب الجمع بين الصحيحين، وربما يزيد أحيانا بزيادات معينة. فهنا العراقي رحمه الله تعالى يقول والأصل وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يعني يريد أن الحميدي لو كان ميز، يعني فصل ما زاده عن الحديث، عن أصل الحديث الذي في الصحيح أو في الصحيحين، أن يميز فبالتالي ينبه على هذا، ينبه على هذا، فيقول هذه الزيادة ليست في الصحيح. لكن الحقيقة انه ميز، وده اللي ذكر الحافظ ابن حجر ثم ذكر لذلك جملة من الايه، جملة من الامثلة في هذا الباب. فالحميدي في الحقيقة ميز، وكان كثيرا ما يأتي ونبه على ذلك في المقدمة، وكان يميز ويقول من هنا لم يخرجه البخاري، ومن هنا لم يخرجه مسلم، فهذا تمييز وقع من الحميدي. هذا باختصار فيما يتعلق بالكلام على المستخرجات من ألفية العراقي رحمه الله تعالى، وأكررها على بعضها هذه الآيات، الأبيات عفوا التي ذكرت فيما يتعلق بالمستخرجات. فقال في المستخرجات قال واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. المصنف هنا لا يزال كلامه متعلق أيضا بالمستخرجات. ذكرنا شيئا من ذلك، ثم نتمم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الإطار. تقريبا قال ثم إن المستخرجات، وصلنا إلى هذا المكان، قال ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما، لم يلتزم فيها، من الذي لم يلتزم؟ أي لم يلتزم، نعم أحسنت، لم يلتزم فيها موافقتهما، أي موافقة الايه؟ الصحيحين. وتمشي أيضا لم يلتزم فيها، أي المستخرج، موافقتهما، أي موافقة الصحيحين. فهكذا وهكذا أيضا تمشي، فتمشي للبناء لغير المعلوم، وتمشي كذلك للبناء للمعلوم، واضح؟ فتقول لم يلتزم، أي المستخرج، لم يلتزم فيها، أي فيما يتعلق بالمستخرجات، موافقة الصحيحين فيما يتعلق بالمتن، المتن أي نعم، اللي هي ألفاظ المتون، واضح؟ إنما اهتمامه كله بماذا؟ بالأسانيد، اهتمامه منصب على الإسناد. أما بالنسبة لللفظ لم يلتزم ما أخرجه البخاري أو مسلم أو نحو ذلك من فيما يتعلق بالألفاظ التي في الصحيح في البخاري أو في مسلم أو نحو ذلك، إنما لو جاءت بزيادة ما فيش مشكلة، جاءت بنقص أيضا ما فيش مشكلة، المهم ليه؟ المهم عنده هو الإسناد. فقال لم يلتزم فيها موافقتهما أو لم يلتزم فيها موافقتهما، أي الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل ما فيها تفاوت هو الاختلاف فيما يتعلق بالألفاظ بين المستخرجات وبين الايه؟ وبين المصنف. ولذلك هنا اشترط انك انت ما تعزوش، لان في اختلاف في المتن، واضح؟ ولذلك قال واجتنب عزوك الفاظ المتون لهم، لوجود هذا التفاوت وهذا الاختلاف. فقال فحصلت فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى اقل، وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما والبغوي في شرح السنة، وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم. طبعا هما بيروه من أين يا إخواني؟ بيجيبوا الأحاديث بتاعتهم دي منين؟ من المستخرجات، وبعدين يقولوا إيه؟ رواه البخاري أو مسلم أو نحو ذلك، واضح؟ لأن هو البيهقي نازل، فأحيانا يسوق الحديث منين؟ بإسناده من طريق المستخرج، من طريق المستخرج، سواء كان على البخاري أو على مسلم أو نحو ذلك. فإذا ساق الحديث بإسناده من طريق المستخرج، فبالتالي ثم يقول رواه البخاري أو رواه مسلم، أنت لازم تكون مركز ومنتبه في الايه؟ في المسألة دي، واضح؟ إنما يقصد بذلك، لا يقصد بذلك اللفظ الذي أخرجه من طريق المستخرج كله، إنما يقصد أصل الايه؟ أصل الحديث، ولو حصل شيء من التفاوت المذكور، من التفاوت المذكور في هذا الكلام، واضح؟ فيعني بذلك أصل الحديث. نظر في البخاري أو مسلم الذي يروى عنه، طبعا لابد، فإن كانوا موافقا للفظ البيهقي. شوف الألفاظ المستخرجات على أنحاء بالنسبة للصحيحين، أحيانا يروي الحديث ناقصا عما في الصحيح، وده لو عزيت ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن الذي أخافه ليس موجودا أو يسوقه واللفظ واحد. أيضا ما فيش إيه؟ ما فيش مشكلة. أو يسوقه بزيادة أو يسوقه بزيادة، هي دي اللي أنا لابد من إيه؟ لابد من الوقفة معه. ها؟ أيوة، لابد من الوقفة معه. قال وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرها وغيرهما. الكلام واضح يا اخوانا ولا فيه اشكاليه؟ طيب فقال والبغوي كذلك في شرح السنة وشبههما قائلين رواه البخاري ومسلم وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ. فمرادهم بذلك ده اللي احنا ذكرناه أنهما روايا أصله، روايا أصله أي أصل الحديث. ولذلك العراقي يقول ماذا؟ يقول والأصل يعني البيهقي ومن عزى. ماشي، الأصل يعني البيهقي روى أصل الايه يعني إذا عزل الصحيح فيعني بذلك أن الصحيح أن صاحب الصحيح أخرج أصل الإيه؟ الحديث ولم يقصد بذلك إخراجه بتمامه. طيب دون اللفظ الذي أوردوه، وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة من المستخرجات ما وما ذكر حديثا وما ذكر أي من هذه الكتب التي ذكرت حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما، يعني في البخاري أو في أو ومسلم أو في البخاري أو في مسلم، إلا أن تقابله بهما. وده الشرط اللي احنا ذكرناه، لابد من أنك أنت ترجع إلى الأصل. أو تقابله بهما أو قول المصنف أخرجاه بلفظه، يبقى هو إيه؟ بنفس اللفظ. بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهما نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ. وكان الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله، وهناك الجمع بين الصحيح لعبد الحق الإشبيلي، والجمع بين الصحيحين لمين؟ للحميدي رحمه الله. أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز، هكذا ذكر المصنف هذا الكلام. لكن هل بالفعل وقع بلا تمييز؟ أو المصنف أولا سيعلق بنفسه في في في هذه المسألة، والبهاء الحافظ بن حجر أيضا علق. قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين أتى بالزيادة؟ قال واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح، وليس كذلك لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت هنا كلمة قلت كأنه سيعقب على الكلام المتقدم. قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي، انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل. ثم رأيت عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هنا من؟ ابن حجر. قد أشار الـ قال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا. كلمة قد أشار يعني بذلك ماذا؟ أنه ميز، أنه ميز، وليس كما قال ابن الصلاح وتبعه على ذلك الحافظ العراقي رحمه الله. قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه من ناحية عدم الإيه؟ عدم التمييز. أما إجمالا فقال في خطبة الكتاب، في خطبة الجمع بين الصحيحين: وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني. وأما تفصيلا فعلى قسمين، يبقى أجمل. وده كلام يا أخوانا رجل قد استقرأ هذه الكتب، استقرأ هذه الكتب. ولذلك انت معلش دائما، ودي تستفيدها من كلام أهل العلم، دائما لما تيجي تنقل كلام لسيم من الناس عن كتاب معين، حاول ارجع للكتاب بنفسك وركز فيه. ليه؟ لأن أحيانا قد يكون الناقل ناقل تقليد، فالتقليد أحيانا يكون فيه إشكالات. فلما تستقري الكتاب بنفسك، وبالمرة تقول تستقري ولا تستقرئ؟ في الحقيقة هذا تجوز، لكن يقال استقرى، ماشي يقول استقرى، استقريت الكتابة، تقول استقريت الكتابة. واستقريت الكتاب بمعنى ركزت فيه وأنعمت فيه النظر، أنعمت فيه النظر ونحو ذلك. وتقول استقرأت الكتابة، استقرأت الكتابة أي طلبت من يقرأ لي الكتاب، ومنها قرأ، طلبت من يقرأ لي الكتاب. واستقرى يستقري، وهذا يسمى استقراء وهذا يسمى استقراء، واضح؟ لكنها تختلف في أصل في الكلمة، فتقول استقرى فلان الكتاب بمعنى هو اللي أنعم فيه، أمعن فيه النظر ودقق فيه وقرأه قراءة مدقق مركز. ومنها استقريت، استقريت بمعنى ركزت، وغالبا ما تجدونها في إشكال فيما يتعلق بالكلام الذي فيه تجوز في مثل هذا. لكن إن قلت استقرأت بمعنى طلبت من يقرأ لي، تقول استقرئ لي، استقرئ لي يعني اقرأ لي الكتاب، واضح؟ نعم. فكما قلنا يا اخواني لابد من استقراء، من استقراء الكتاب استقراء تاما، استقراء الكتاب وهذا المصدر، ان تستقري الكتاب استقراء تاما الذي، ولا تنقل يعني لا تعتمد نقل غيرك من هذا. فالحافظ ابن حجر هنا عاد الى الكتاب ثم نظر فيه نظرة مدقق، خرج بهذه الفوائد، فقال بأن صاحب الجمع بين الصحيحين وهو أبو عبد الله الحميدي إنما أشار إلى ذلك إجمالا في المقدمة، وأشار إليه كذلك تفصيلا فيما يتعلق بالزيادات التي زادها. فقال: أما تفصيلا فعلى قسمين، جلي وخفي. وخلي بالك استنباط الدقيق ده كلام رجل استقرأ استقراء تام، لأنه قال جلي وخفي، والخفي هذا يحتاج منك إلى إيه؟ إلى مزيد من التدقيق الشديد. فقال: أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه: إلى هنا انتهت رواية البخاري، في إشارة لأنه حيجيب كلام إيه؟ كلام زيادة. إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زيادة. ده كلام صريح وواضح. ثم يقول ومن هنا زاده البرقاني، ومن هنا زاده البرقاني. وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة، يسوق الحديث فيه كامل أصلا وزيادة. ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان، وما عداه زاده زاده فلان، أو يقول لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز، نقل من لا يميز، وحينئذ فلزياداته حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح. نعم، ما فيش خفاء، لكن هو هنا يقول فربما نقل من لا يميز، يعني نقل من عند الحميدي من لا يميز. احيانا الحميدي يميز، لكن هذا التمييز في شيء من الايه، يقوم واحد يقوم واخذ الحديث من الايه، من الحميدي، وبعدين يهمل الكلام الذي ساقه الحميدي اسفل اسفل الحديث. انتبهوا يا اخوانا، ارجو من منك كما انك تعتني بلفظ الحديث لابد وان يكون لك اهتمام بالكلام الذي يسوقه المصنف او يقوله المصنف اسفل الحديث. اوعى تهمله، اهمالك له خطأ كبير جدا، لان هذا اما انه يعطيك فائدة حديثية او اشارة الى صحة او تضعيف او كلام في راوي من الرواة يفك لك اشكالا معينا او الى اخره. المهم لا تهمل ابدا الكلام المعني المتعلق بالحديث اسفل الحديث خالص، حتى وانت بتخرج الحديث. وانتبه لهذا، وانت بتخرج الحديث لابد ان اخذت الحديث من الترمذي او من ابي داود او من البيهقي او من اي كتاب، متى وجدت كلاما متعلق للحديث متعلق بالحديث عن المصنف فخذه. في نهاية الكلام انت جمعت الحديث، ثم جمعت خرجت الحديث، ثم نقلت اقوال اهل العلم في الحديث مع الحديث، فخرجت بايه، خرجت بكلام شامل وفي فيما يتعلق بالحديث. فانتبه لهذا لان ده له، واياك ان تعتمد على كلام المتأخرين فقط من اهل العلم وتهمل كلام المتقدمين، لا اوعى. انما اذا خرجت حديث فلابد ان سقت كلام الترمذي، ان نقلته من الترمذي انا لازم اقول لك ماذا قال في الترمذي وفي الحديث، لان لكلامه توجيه وارتباط وفك لبعض اشكالات موجودة ربما فين، ربما في الحديث. ماذا قال البيهقي؟ ماذا قال البخاري؟ ماذا قال مسلم؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال علة؟ ماذا؟ لابد من أن تنتبه إلى هذا انتباها شديدا جدا، ولا تهمل هذا أبدا بحال من الأحوال. ولذلك هنا يقول ابن الصلاح فربما نقل من لا يميز. يجي واحد مثلا أخونا إسلام يقوم جاي على كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، الحميدي ميز فذكر كلاما فيه تمييز، كم ناقل الحديث وتارك الايه؟ طب انا بقى ويقول هذا الحديث اخرجه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، والجمع بين الصحيحين على الصحيحين. طيب ماذا قال الحميدي؟ ما قال لي ماذا قال الحميدي. انت في ثانية واحدة في كل إشكال، لكن أنت بتحتاج مني الآن، قد يكون الجمع بين الصحيحين غير موجود عندي أو ليس متوفرا لدي الآن أو نحو ذلك، الآن أنت تجبرني إن كنت أنا أريد ماشي، أنت تجبرني أنا أبحث إلى أرجع إلى الجمع بين الصحيحين ونحو ذلك وأنقل الكلام منه، واضح؟ أنت لا، أنت ما وفرت علي بحثا، إنما أنت ألزمتني يعني شققت علي مرة ثانية، أو إن أنا هاخد كلامك وأقول في الصحيحين وخلاص، وده كلام غير صحيح، لأنني قد نسبت إلى الصحيحين ما ليس فيهما. واضح؟ ولذلك انتبه لهذا. ولذلك يقول فربما نقل من لا يميز أو من لا ينقل تمييز حتى من تلاقيه في الشارع. لا هو في الشارع، هاي هنا زك الله. لا أيوة نقل كثيرا عن صعب. أي نعم صحيح. طيب طيب قال مهمة: الفرق بين مقام الرواية ومقام الاحتجاج عند العزو والتخريج. حكم الصحة الناقلة لا كمان يعتنى بالصحيح، ده مرجع لكلمة صحيح. حكم الصحة كلمة صحيح بالنسبة للمستخرجات. الزيادة التي يجب نفس ما قيل في المستخرج يقال في ليه فيرجع فيها، لأنه بينقلها من طريق المستخرج، خلي بالك. ولذلك أنا يقول إيه، يقول مثلا لو رجعت سطرين ثلاثة ومن هنا زاده البرقان، لأنه كأنه ينقل من طريق مين، من طريق البرقان أو عن البرقان أو عن إسماعيل أو نحو ذلك. فإذا لا تحكم لها بالصحة إلا إذا رجعت إلى الإيه، إلا إذا رجعت إلى الإسماعيل. طيب قال مهمة: الفرق بين مقام الرواية ومقام الاحتجاج عند العزو والتخريج. ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصله، لا شك أن الأحسن خلافه. ما معنى الكلام ده؟ الأحسن أنه كان إيه؟ أنه كان بيّن، لأن مش كل واحد فاهم اصطلاح مين؟ اصطلاح البيهقي. واضح؟ فالتبيين أحسن، لكن هو هذا اصطلاح له، وأنت الواجب عليك أن تعرف اصطلاح مين؟ اصطلاح العلماء. إذا أنت لما تيجي وتأخذ على طول وتقول البيهقي عزاه للصحيحين، وتأخذ وهو في الصحيحين وتنقله كأنه في الصحيحين ولا تميز، يبقى أنت عندك خلل وتقصير. البيهقي ذكر خلاف الأولى، وأنت برضو ارتكبت إيه؟ ارتكبت خطأ. إيه الخطأ اللي أنت ارتكبته؟ إنك أنت لم تنظر فيما يتعلق باصطلاحات ولذلك مهم جدا أيضا إنك أنت قبل ما تقرأ الكتاب تقرأ مدخلا للكتاب، تقرأ مدخلا للكتاب، لأن دي مسائل في الحقيقة من الأهمية بمكان، وما من كتاب موجود إلا وله مداخل. واضح؟ ثم تقرأ كلام أهل العلم المتقدمين فيما يتعلق باصطلاحات أهل العلم ونحو ذلك، لأن دي بتفتح لك الباب، وفي نفس الوقت بتمشي كمن يسير في طريق يعرف كل متشعبات هذا الإيه؟ متشعبات هذا الطريق، فذا ماشي على بصيرة، وبالتالي ليس خائف من الطريق ولا قلق ولا عنده ما يعرقله ولا، فعارف المطب فين وعارف المشكلة فين وعارف بتاع، فعامل لكل شيء حسابا. صح ولا لا؟ بخلاف اللي عمال نازل في الطريق لأول مرة وماشي بلا سؤال وبلا معرفة وبلا مقدمات، ماشي على طول، ده معرض انه مطب فجأة، معرض انه منحنى فجأة يوديه في 60 مصيبة، مطب فجائي يوديه في داهية، معرض انه يخرج عليه لانه مش عارف المداخل ولا المخارج ولا الاماكن التي ربما فيها عقارب وحيات وثعابين، مش عارف المسائل دي كلها. فبالتالي من السهل جدا انه ايه، انه يسقط ويخطئ ويقع فيما لا يحب وما لا يشتهي. يبقى لابد من قراءة الايه، اخواننا جزاهم الله خير كانوا يقرؤون في طبعا أخونا رضا مهتم بقراءة الكتب صلى الله عليه وسلم يزيد في توفيقه، فكان يقرأ من فترة مثلا يقرؤون بلا قراءة للمداخل. ايه اللي حصل بعد ما قرأت بعض المداخل؟ الامر اتضح. نعم الامر اتضح خالص، تجلى الامر جدا، واضح تجلى الامر جدا، وجزا الله خير. يعني هم كان عندي بعض الكتب متعلقة بالمداخل فاخذوها، فاول ما اخذوها بدأوا يعني يهتموا بها جدا، فربما ما شاء الله فتحت ابوابا طيبة واوقفتهم على معاني طيبة جدا ونحو ذلك، فيشعر بها مباشرة وكأنه يقرأ الكتاب لأول مرة بعد قراءة المدخل. مع أن أخوك يكون قرأ قبل ذلك مرة واثنين وثلاثة. أعرف أن أخونا رضا قرأ البخاري كم؟ ثلاث مرات، ومع ذلك ربما بعد المدخل بعد ما يقرأ المدخل للكتاب ربما كأنه يقرأ الكتاب لأول مرة. المداخل هذه مهمة جدا. كنت أدرس على إخواننا من طلبة في معهد من المعاهد هذه المداخل، فكنت أقرأ الإخوة كأنها تقول والله كأننا ما نظرنا للبخاري من قبل ذلك ولا نظرنا لمسلم من قبل ذلك وما نعرف أصلا أي من هذه الكتب قبل ذلك أبدا، وكأننا لأول مرة نفتح كتاب من هذه الكتب. لماذا؟ لذلك قراءة المداخل هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا لأي علم من العلوم، لأي فن من الفنون لابد أن ولذلك المداخل دي هي المفتاح. ولذلك العلماء يقولون ماذا؟ يقولون كان العلم قبل ذلك في صدور الرجال، ثم نقل العلم من صدور الرجال إلى الكتب، ثم بقيت مفاتيح الكتب بأيدي الرجال. المفاتيح هي المداخل دي إلا يعرفها لك أهل العلم ونحو ذلك، فبالتالي يمسكونك بمفتاح لمفتاح الكتاب الذي من خلاله تستطيع انك انت تدخل وتلج الى الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم بالضبط. فانت عارف الشعاب والوديان والمش عارف ايه والكلام ده وكده. نعم المقدمات هي شيء من المدخل، لكن احيانا المدخل بيكون واخد المقدمة وجامع لأقوال أهل العلم فيما يتعلق بشروط المصنف وهو إلى آخره، فيكون شامل لأشياء كثيرة جدا مهمة عن الكتاب، كإلمام بيعطيك إلمامة عن الكتاب. ككتب في المداخل للكتب التسعة كلها كاملة، المداخل للكتب التسعة كلها كاملة، فعندك عادات البخاري في صحيح، عادات البخاري في صحيحه، وعندك أيضا المدخل إلى صحيح مسلم، والمدخل إلى صحيح إلى سنن الترمذي، والمدخل إلى سنن ابن ماجه، والمدخل إلى سنن أبي داود، والمدخل إلى سنن كل دي اسمها المداخل، حتى المدخل إلى المسند الإمام أحمد وكل دي، والمدخل إلى الموطأ والكلام ده، فكل دي اسمها المداخل. ها؟ المرة البخاري اللي مع الشيخ لسه ما كملتش على سنه. لسه ما زال في المرة الثالثة. الشيخ ده خايف على نفسه يعني. ماشي يا شيخ. ماشي. طيب. ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن. عفوا أين وصلنا؟ أظن قال وما تقدم عن البيهقي نحو من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد به والمراد أصله، لا شك أن الأحسن خلافه، وخلافه يعني ذكرنا أن خلافه كان المفترض يقول إيه؟ يميز. والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، وإن كان الذي لا يعرف الاصطلاح ينبغي أن يعرف الاصطلاح. ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن، وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزم. يعني في مقام الرواية يعني كحال البيهقي، البيهقي يروي ليه؟ يروي الحديث، لكن في مقام التدريس والتعليم والكلام ده او في مقام ذكر المسائل لعامة الناس ونحو ذلك لابد من الايه من التبيين. قال ولو خالف لانه عرف ان جل قصد المحدث السند. هو المصنف بدل ما كل شوية يعمل لك كده قوم كاتب لك مصطلح معرفك المصطلح بتاعه خلاص وسايبك. انت المفترض انك انت تكون على ايه على بينة من هذا. والعثور على اصل الحديث دون ما اذا كنت في مقام الاحتجاج فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الاطلاق بخلاف من اورد ذلك في الكتب المبوبة اللي هي المتعلقة بالاحكام المبوبة لا سيما اذا كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. بمعنى انه سيأخذ منها حكما فقهيا واضح فستتعلق بهذه الزيادة احكام متعلقة بديانات الناس اما بمعاملات الناس او دين الناس او عبادات الناس او نحو ذلك. والاصل في العبادات كما تقدم انها ايه توقيفية. اذا لا, لا, لا, لا, لا, لا تقوم لا تقو تقوم بعبادة الا اذا كانت على اصل مبنية على دليل والدليل هذا لابد ان يكون صحيح صحيح واضح. طيب قال وللكتب المخرجة عليهما فائدتان احداها علو الاسناد لأن مصنف المستخرج لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج في المستخرج. مثاله أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم تعرفين أن البخاري هل البخاري يروى عن عبد الرزاق مباشرة؟ ها؟ أم يروى عن عبد الرزاق بواسطة؟ بواسطة. مع أن البخاري أدرك زمن عبد الرزاق لكنه لم يسمع من عبد الرزاق. فبالتالي إذا أراد أن يروي من طريق البخاري عن عبد الرزاق فبالتالي سيروى عن عبد الرزاق البخاري يروى عن عبد الرزاق بإيه؟ بواسطة بواسطة. لكن البخاري روى عن مين من أصحاب المصنفات؟ أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر عن أبي بكر بن أبي شيبة. من طريق البخاري ومسلم لم يصل إليه إلا بأربعة. ده مين؟ ده المستخرج لانه هيكون بينه وبين المصنف اثنين والمصنف والواسطة يبقى كام اربعة. واذا رواه عن الطبراني معمر. الطبراني معمر تعرفون ما اسم الطبراني؟ الطبراني هو سليمان بن احمد الطبراني رحمه الله تعالى وله قصة مشهورة معروفة. وسليمان بن أحمد الطبراني معمر يعني عاش عمرا طويلا جدا فبالتالي ألحق الأكابر بالإيه الأصاغر بالإيه بالأكابر فقصر الأسانيد قصرها. ومن الطرائف أن الطبراني حدثت له واقعة بينه وبين تعرفون من؟ لا كان ابن العميد كان حكم كانت المناظرة هذه كانت بينه وبين أبي بكر الجعابي. وأبو بكر الجعابي كان ذكي وعنده ذكاء أهل بغداد ونحو ذلك. فبالتالي بدأ الطبراني رحمه الله تعالى يناظر في المناظرة ونحو ذلك. وابن العميد هذا كان يحكم بينهم فهذا يأتيه كان يغلبه بسعة حفظه. ولذلك يقولون وكان الطبراني يغلب الجعابي أبو بكر يغلب أبا بكر الجعابي بسعة حفظه والجعابي يغلب بذكاء أهل بغداد. حتى جاء في النهاية فقال أبو بكر الجعابي وقد تمطأ فقال عندي حديث ليس في الدنيا عند أحد إلا عندي. ماشي. فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أحمد طبراني معروف بكنيته فقال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فأول ما سمع أبو خليفة وسليمان بن أحمد أبو خليفة كان قد مات فعشان كده مطمئن إنه مش هيلاقيه فين حلال. مش حلال أبو خليفة. ولذلك أنا أقول لك هذا يعني يلحق الأصاغر بالإيه، فتلامذته ماتوا وهو ما زال موجودا. واضح؟ فقال خلاص انا عندي حديث ليس في الدنيا عند احد الا عندي. حدثنا ابو خليفة قال حدثنا سليمان بن احمد. اول ما سمع كلمة سليمان بن احمد يقول فسخط الطبراني فضحك الطبراني ضحكا شديدا جدا حتى انه مات مالك نفسه فسقط على الارض من الضحك. ثم قام ثم اراد ان يتكلم فضحك حتى سقط على الارض مرة ثانية من الضحك. ثم قال أنا سليمان بن أحمد ومني سمعه أبو خليفة فتعالى فخذه مني عاليا. تعالى فخذ ده بلا واسطة، انت كنت تاخده عني بواسطة أصلا، تعالى خذه بلا واسطة. يقول ابن العميد وكان وزير فقال فوالله تمنيت أن الوزارة لم تكن لي يومئذ وفرحت مثل فرح الايه، مثل فرح الطبراني رحمه الله تعالى. ففي الحقيقة أمام العلم يا إخواني تصغر كل السلطات، والسلطات في في في في جانب العلم سلطات، عبارة عن سلطات. واضح؟ والعلم هو المفخرة، العلم هو المفخرة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد والله أحسن ممن نصب نفسه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون على بصيرة وبإخلاص ونحو ذلك، و يعني طب روح أكل، روح أكل نسيب. قال وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري، والدبري وإسحاق بن إبراهيم الدبري رحمه الله، وإسحاق بن إبراهيم الدبري روى عن عبد الرزاق، ودي مسألة مهمة جدا. إسحاق بن إبراهيم الدبري وشيخ الطبراني، شيخ الطبراني معمر، وإسحاق بن إبراهيم الدبري روى عن عبد الرزاق وسنه صغيرة جدا، سنه صغير يعني تقريبا قيل إنه لم يبلغ 7 سنوات في حالة روايته عن عبد الرزاق، أو قيل 8 سنوات. ولذلك نازعوا في مسألة رواية الدبري، لكن تلقاها أهل العلم ب أو جملة كبيرة من أهل العلم تلقاها بالقبول. لكن على كل حال الإسحاق بن إبراهيم اللي هو الدبري روى كما قلنا وهو صغير، والذي روى وهو صغير ثم يكبر يعمل إيه؟ لا شك بيكون كل أقرانه الذين رأوا غالبا بيكونوا قد توفوا، ثم هو يرفع الإسناد يكون من طريقه فيه في علوم. يعني واحد روى وسنه 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات ثم عاش مثلا 70 سنة، ده يرفع الإسناد ويعوى يعلو بالإسناد جدا ولا لا؟ يعني جدا بالإسناد. واضح؟ والطبراني أيضا بعده معمر كذلك، يبقى إيه؟ هنا الإسناد ارتفع جدا. ولذلك هنا قال ماذا؟ قال وصل باثنين، اثنين يعني معنى كده أنهم أسقطوا وسطتين. بالضبط أسقط واسطتين بسبب هذا العلو الكبير جدا. بنت تستفيد في هذه الحالة علو الإسناد من هذا الطريق. وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم, مسند الطيالسي وهو أبو داود رحمه الله تعالى وهو متقدم كان بينه وبينه أربعة شيخان, بينه وبين مسلم, ومسلم وشيخه ومسلم وشيخه. وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس ابن حبيب عنه وصل بسنين. من ابن فارس؟ أنا أظنه هنا ابن فارس, وهو يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي, اللي هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي رحمه الله. عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين. طبعا هذا ليس تأكيدا حتى أراجع, لكن هذا الذي في اسمه ابن فارس ومحمد بن يحيى الذهلي, ويسمى محمد بن يحيى بن خالد ابن فارس الذهلي رحمه الله عليك سطر. قال والأخرى زيادة الصحيح, أي الفائدة الثانية من فوائد المستخرجات زيادة الصحيح, فإن تلك الزيادة صحيحة لكونها بإسنادهما. قال شيخ الإسلام هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه. طبعا هو قال هنا الزيادة, احنا قلنا بأن العراقي ماذا قال؟ قال ايه؟ العراقي قال وما تزيد فحكما صحته. هنا العلماء يعلقون, هو بيقول لك هنا والأخرى تستفيد صحة الايه؟ زيادة الصحيح بسبب الزيادة التي زيدت هذه, يقول بأنك انت تستفيد صحتها. قال شيخ الإسلام وابن حجر هذا مسلم, يعني هذا من الممكن ان يكون صحيح في الرجل الذي التقى في إسناد المستخرج فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وإسناد مصنف الأصل. يعني إذا رواه من طريق البخاري مباشرة يبقى إيه خلاص, وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده. وأما من بين المستخرج, لا عفوا عفوا عفوا, أي نعم, قال هذا الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل, يعني الرجال الذين اشترك فيهم المستخرج مع الأصل دولت مسلم خلاص, دولت ما فيش مشكلة فيه. لكن في رجال لم يخرجهم, وده اللي احنا ذكرناه في البداية, في رجال عند المستخرج ليست عند المصنف وبالتالي هي ليست على شرط الصحيح. فقال وفي من وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده, وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل, في رجال بين المستخرج وبين المصنف, فيحتاج إلى نقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك, وإنما جل قصده العلو, مقصوده هو الإيه؟ هو العلو. فإن حصل وقع على غرضه, فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا, وإلا فليس ذلك همته. يعني ليست الصحة هي الايه؟ هي المقصد العلو. ولذلك هو لا ينظر إلى المتن, إنما ينظر إلى الايه؟ ينظر إلى الأسانيد باعتبار إن هو يريد العلو ويريد عدم الالتقاء مع الشيخ, في عدم الأخذ عن الشيخ اللي هو صاحب المصنف. قال وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان, لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه. هنا لما قال وما تزيد فحكما بصحته, مع أنه بيقول إيه؟ يقول خلاص مسألة الحكم بالصحة والكلام ده معاد هنا في الزمان ده أصلا حد يحكم بالصحة ولا بالضعف ولا هو من هذا الباب, من باب يعني ليس من أهل التصحيح والتضعيف. واضح؟ قال ثم علل بتعليل أخص عفوا وقع فيما يتعلق بعدم التصحيح بالتصحيح لأنه اشترط عدم التصحيح فأطلق تصحيح هذه الزيادة ثم عللها بتعليل أخص من دعوى وهو كونها بذلك الإسناد وذلك أن إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهى من ملتقى الإسناد إلى منتهى دي تشترط الصحة فقط هي دي اللي صحيحة أما ما عدا ذلك فلابد أنك أنت تنظر في الرجال الذين ليسوا فين ليسوا في الصحيح أيوة نعم اللي هي الرجال الذين أتى بهم المستخرج وليسوا أي نعم طيب نقف هنا إن شاء الله وبقيت فوائد فيما يتعلق بالمستخرجات نذكرها في الدرس القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.